السؤال التاسع يقول: حفظكم الله فضيلة الوالد، هناك بطاقة خاصة بأغراض صحية تضعها الدول أو الدولة كتسهيل بعض العلاجات والفحوصات المكلفة، لكن الإشكال حفظكم الله أن هناك مبلغا إلزاميا يدفعه المنخرط سنويا كتأمين لهذه البطاقة، ولو قدر عدم استعمالها طول السنة يضيع هذا المبلغ، ويلزم للمنخرط أن يدفع مبلغا آخر كتأمين جديد، فما حكم الاشتراك فيها؟ وهل يدخل هذا في اليناصيب أو الغرر أو ما أشبه ذلك؟ من كان في فسحة من أمره وله الخيار بين استعمال هذه البطاقة أو شراء هذه البطاقة وتركه فلا يوصى بذلك. أما من كان ملزما من الدولة فهذه ضرورة. نعم، والله أعلم.